ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع في جوف الصراط يقول للسائر كلما أراد أن يفتح سترا من الستور يقول له ويحك ويحك ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما الأبواب فهي محارم الله، وأما السطور فهي حدود الله. انت اسمك ايه يا اخي؟ محمد ايه؟ محمد شعبان؟ محمد ايه؟ محمد، محمد شيبت. شوف يا محمد، انت من النهاردة بدأت تسير الى الله، وفي سيرك الى الله جل جلاله على جنبة الطريق أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة. إيه الأبواب المفتحة دي؟ الحاجات الحرام، الحاجات الإيه؟ الحرام. كل حاجة حرام هتقابلك أنت قبل كده وأنت صغير يا محمد، كانش في حاجة حرام، كانش في حاجة حرام. لو نمت وما صليتش محدش يقول لك حاجه. لما تبص للنساء كنا بنسيبك تقعد مع النساء، ما كانش حرام. وانت صغير يا حبيبي اسمك ايه؟ احمد. عمرو. اسمك عمرو ايه؟ بص يا عموره، انت قبل ما تبقى راجل كنا بنسيبك تقعد مع النساء عادي، كنا نقول لك روح يا عمرو قول للنساء خليكوا واقفين عشان في رجاله هتعدي. الله، طب ما انت اشمعنى انت دخلت؟ ما كانش حرام. دلوقتي بقى ايه؟ حرام، حرام. دلوقتي بقى في حاجه في حياتك اسمها ايه يا حبيبي؟ حرام. الاول ما كانش في حاجه حرام، وانت عيل وانت طفل ما كانش في حاجه في حياتك حرام. دلوقتي بقى في حاجات اسمها ايه؟ حرام. من هنا ورايح كل ترك للصلاة وكل تأخير للصلاة حرام، الكذب حرام، الغش حرام، النظر للنساء حرام. بس كل حاجة من الحاجات الحرام دي عليها ستارة. ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش علينا النظر للستائر دي. ايه الستور دي؟ دي حدود الله اللي بيننا وبين الحرام. الستور دي طول ما احنا ماشيين بتحمينا، الستور دي بتحمينا. بس كل ستارة من دول اللي هيكشفها هيدخل فين؟ في الحرام. شبهات، مشتبهات، خدع، مكر. اللي هيفلت من الستارة دي ويعدي منها هيروح على فين؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الحلال بين. انت اسمك يا حبيبي محمود. بص يا حودة، الحلال والحرام ده مش مش مش فزورة صعبة. لا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كل حاجة حرام واضحة زي الشمس، وكل حاجة حلال واضحة زي الشمس. أقول لكم أمثلة. إن الحرام بين وإن الحلال بين واضح زي النور، واضح زي الشمس، والحرام واضح زي الشمس. أقول لك أمثلة يا حبيبي، أنت شاطر قوي، اسمك إيه؟ ها عبد الرحمن، أنت شاطر عبد الرحمن. الحرام واضح زي الشمس، عارفين إيه الحرام؟ مثلا الكذب حرام ولا حلال؟ معروف إن الكذب حرام، ترك الصلاة حرام ولا حلال؟ كل الناس عارفة إنه حرام، صح؟ ولا في حد مش عارف إنه حرام؟ طيب سؤال تاني، الطعمية حلال ولا حرام؟ الطعمية حلال، صح؟ طب مين قال لك إن الطعمية حلال؟ دي معروفة واضحة زي الشمس، وكل الناس عارفة إن الطعمية حلال. طيب الجبن حلال ولا حرام؟ الجبن حلال. الجبن حلال، وكل الناس عارفة إنها حلال ولا لأ؟ كل الناس عارفة إن الجبن حلال. كل الناس عارفة إن دي حرام، وكل الناس عارفة إن دي حلال، ومع هذا في ناس بتعمل الحرام مع إنه واضح زي الشمس. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لي يا حبيبي بقى، أنت اسمك إيه؟ عمورة؟ اسمك إيه؟ لا اللي وراك يا محمد، أيوة الأهلاوي ده، اسمك إيه؟ مصطفى. إيه؟ يا مصطفى يا رجل، الطعمية حلال ولا حرام؟ حلال. طيب البطيخ حلال ولا حرام؟ حلال. طيب والكذب حلال ولا حرام؟ حرام. والغش حلال ولا حرام؟ انت في امتحانات يا مصطفى، الغش حلال ولا حرام؟ حرام. الحرام باين صح، والحلال باين صح، كل الناس عارفة الحرام والحلال، بس في حاجات بقى اسمها ايه؟ مشتبهات. اسمها ايه يا حبيبي؟ مشتبهات. في حاجات مشتبهات. مشتبهات دي حرام يعني ولا حلال؟ لا مش حرام ولا حلال. امال ايه؟ لا يعلمهن كثير من الناس. في ناس كتير مش عارفة دي حلال ولا حرام. زي ايه يا حبيبي؟ زي مثلا بعض الناس ما تعرفش ان وضع الفلوس في البنوك ربا. الربا حلال ولا حرام؟ حرام، حرام بين. بس الرسول بيقول لا يعلمهن كثير من الناس. في كتير من الناس مش عارفين ان وضع الفلوس في البنوك ربا، فلما هم مش عارفين بقت بالنسبة لهم مشتبهة. الأغاني حلال ولا حرام؟ رد عليا، حرام. بس في ناس مش عارفة هي حلال ولا حرام. السجاير حلال ولا حرام؟ حرام. بس في ناس مش عارفة هي حلال ولا حرام. لا يعلمهن كثير من الناس. بقى ده بقى المسكين ده عارف ان الخمر حرام، وعارف ان المية حلال، لكن مش عارف حكم السجاير. يعمل فيها ايه اللي مش عارف؟ يعمل ايه اللي مش عارف؟ الرسول بقى عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس المشتبهات. طب يعمل فيها ايه؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. بص بقى الرسول عامل ايه في المشتبهات. الحلال بين، نعمله ولا ما نعملوش؟ الحرام بين، نعمله ولا ما نعملوش؟ ما نعملوش. طب والمشتبهات الرسول قال لنا نعمل فيها ايه؟ اتقى الشبهات. يبقى المشتبهات دي نحطها مع الحلال ولا نحطها مع الحرام؟ نحط، شاطر، نحطها مع الايه؟ مع الحرام. المشتبهات نحطها مع الايه؟ مع الحرام. هي دي الستارة. الستارة دي هتلاقي ناس تقول لك حلال يا عم، يا عم حلال. طب انا خايف، يبقى احطها مع ايه؟ مع الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. خلي بينك وبين الحرام ايه؟ سترة من الحلال. خلي بينك وبين الحرام ستارة حلال مش عايزها مش عايزها. يعني يقول ايه مثلا لما انت خلاص بقى انت داخل على جواز، انتوا في الوادي الجديد هنا بتجوزوا الشباب وما عندهم كم سنة؟ خلاص كبروا دلوقتي. اذا 25 ليه كده؟ ليه كده؟ انا فاكر ان الوادي الجديد بيتجوز العيل وعنده 19 سنة. هو احنا هنا في الوادي الجديد قوي بقى. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده بقى بدري عليه بس برضو لازم اقوله، لما تيجي تتجوز ويكتب وتكتب كتابك يا عريس، انت عندك كم سنة؟ 18. خلاص قربت اهو. اول ما تكتب كتابك، كتبت كتابك وما اعلنتش الدخلة، مش في حاجة اسمها كتاب كتب كتاب وعكس بقى دخلة؟ الاثنين زي بعض ولا الاثنين حاجة واحدة؟ لا، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. اللي يكتب كتابه يبقى دي بقت مراته بعد ما يشهر الدخلة، بقت مراته حلاله حلاله، بس كل الناس دي عارفة ان هو لسه ما دخلش بيها، ما دخلش بيها يعني ما يحللوش يلمسها. يقول لك الله دي مراتي. لا، كل الناس دي شهدت على عقد مش على بناء. لازم الناس تشهد على ايه؟ على البناء، على الدخلة، عشان نقول لك حلالك واعمل اللي انت عايزه. يجي بقى اسمك ايه قلت لي؟ عمرو. الله يهديك يا عمرو ويتوب عليك. يجي عمرو يقول لنا ايه؟ لا دي مراتي حلالي، سيبوني اقعد معاها لوحدنا. يقول لك لا يا عمرو، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. لا، ما نفتحش الباب ده، نسيبه لحد يوم البناء، لحد ما كل الناس تشهد ان خلاص فلان بنى بفلانة. العاقد له ايه؟ ملوش حاجة. طب ايه الفرق بينه وبين الخاطب؟ خلاص دي مراته، ولكن ليس له ان يبني بها، ليس له ان يدخل بها. يبقى يروح يزورهم ويقعد مع ابوها وامها ويقعد معهم، انما ليست له الخلوة. اذا ارخي عليهما الستر وجب اشهار البناء. فهمت يا عمرة؟ وانت في الاول بقى في العقد تيجي شيخ من المشايخ يقول لك ايه؟ لا دي مراتك حلالك اعمل اللي انت عايزه. يبقى الوقت انتقلت عندك من حرام لمشتبه. شيوخ قالوا لك كده وشيوخ قالوا لك كده، يبقى نحطها مع الحلال ولا مع الحرام؟ شاطر يا عمرو، نحطها مع الحرام. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الايه؟ من الحلال. ارجوك احفظوا الحديث ده يا شباب، انتوا داخلين على الطريق الى الله لازم تحفظوا الحديث ده. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الايه؟ من الحلال. حاجات حلال بس مش عايزينها. يا شباب الاغاني حرام صح؟ والقرآن حلال وجميل. طب والاناشيد؟ الناس هتقول لك لا بس من غير دف، لا بس من غير مش عارف ايه، لا بس من غير ايه، بس مش عايزينها خالص. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الايه؟ هي حلال مش عايزينها، خليها بيننا وبين الحرام سترة من الحلال، تحمينا تحمينا ان احنا نقع في الحرام. عشان اللي يسمع اناشيد كتير مش هيعرف يسمع قرآن، مش هيستمتع بالقرآن. اللي يسمع اناشيد كتير ويسمع ابتهالات كتير ويسمع انشاد كتير، تبص تلاقي قلبه ما يحبش يسمع ايه؟ يسمع قرآن كتير. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا يا أحبة؟ ده اسمه حديث الطريق الى الله. دلوقتي بقى انا عايز اوريكم الحديث ده عملي. تيجوا نعملوا عملي؟ تيجوا يا شباب نعملوا عملي، نوريكم السطور واحد واحد، يدخل من الطريق ونادي عليه المنادي. بس عايزك تبقى حفظت الحديث معايا عشان نعرف نشتغله. ها حاول تتخيل معايا الحديث قبل ما نروح نشوفه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاء وداع قائم على رأس الصراط بيستقبل الناس اللي داخله. يقول يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، يا عباد الله ادخلوا جميعا الصراط ولا تتفرجوا. الداعي ده القرآن. الصراط اللي هتمشي عليه ده اسمه الإسلام. الأبواب المفتحة دي الحرمات، الحاجات الحرام. السطور المرخاة دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. في واحد تاني بقى ماشي معاك، مش واقف على رأس الصراط، لا ماشي معاك، واقف جنب ودنك. أول يا عمرو ما تيجي تفتح الستارة يقولك إيه؟ ويحك. أيوة أيوة، ده ضميرك يا ابني اللي بيزعق فيك. مش أنت مرة كنت واقف عند مقلة اللب؟ أنا عارفك يا واد يا محمد يا شيبة، أنت شقي شكلك. كنت واقف عند مقلة اللب والراجل بتاع اللب قلت له اديني باتنين جنيه. أول ما دور وشه قمت مادت إيدك على السوداني تاخد واحد ايتين. عملتها يا حماد، انا عارفك انت وحش. جيت تمد ايدك على السوداني ضميرك قالك محمد يا شيبة ايه هتعمل كده؟ حرام، انت ابوك راجل طيب وعمره واكلك حرام، اختشي يا محمد. اوعى تمد ايدك على السوداني حرام. وضميرك بيقولك اوعى تمد ايدك، وانت تقول وماله واحد ايتين مش هيبنى حاجة، مد ايدك. وضميرك يقول لك واعظ الله بقى اللي في قلبك ويحك اوعى تمد ايدك، اوعى تاخد الحرام، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. خلاص خلاص مش هاخد، مش هاخد، خليني في حالي. الراجل لسه بيوزن لك هناك اللب، انت شايف الخروب ملعلع جميل. امد ايدي، امد ايدي اخد وحدايا، امد ايدي اخد وحدايا. ضميرك يقول لك ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. تسمك يا واد يا سيد؟ ايوه انت محمد. ايه يا محمد؟ يا حسين ربنا يديك ويتوب عليك. هتوديني اضيعنا كده، ما نقدرش نتكلم معاك حاجه. انت اسمك ايه يا ولد؟ ها محمد ايه؟ حسين. اوعى تكون محمد حسين. انت عارفين ان نازل ابقى مقدم مع محمد حسين؟ صلى على الرسول. قالنا حيازي. انت اسمك يا بطل؟ هشام. عندك امتحان بكره ايه يا هشام؟ يا شادي. عندك امتحان بكره ايه يا شادي؟ يوم السبت عندك امتحان ايه؟ فرنساوي. شادي هيقعد على في اللجنه، وطبعا شادي راجل محترم، مفيش حاجه اسمها برشام، مش حاجه اسمها ورق صغير مكتوب فيه، مش حاجه اسمها تليفون ولا سماعه في ودانه ولا حد هيشاور له ولا كتب حاجه على التخته. راجل محترم، بس هو شادي بيكتب وبيحل كل شويه يقول ما تبص على اللي جنبك، ما تبص يمكن كتب السؤال الاولاني ده صح. يقول لنفسه ايه؟ لا. ويحك ضميره بقى يا محمد يا شيبه يا فقري، اقعد على بعضك. ضميره يقول له ايه بقى؟ واعظ الله في قلبي يقول له ايه؟ ويحك اوعى تبص هنا ولا هنا، حل، اتقي الله وربنا هيبارك لك في اللي انت هتحله. بص الواد شادي لقى اللي قدامه فاتح له ورقه على مصراعيه ومدلدلها له كده كده، جات له لحد عنده وهو مش عايز يغش، فقام بص كده لا حال السؤال اللي هو مش عارفه. قال ايه؟ ابص؟ طب اكتبها ما اكتبهاش؟ خلاص انا شفتها وما كانش قصدي، اعمل ايه؟ أم قال مش هكتبها. ويحك لا تفتحه، إنك أن تفتحه تلجه. واعظ الله في قلبه قال له إيه؟ لا ما تغشش، حتى لو ما كانش قصدك ما تكتبهاش. أم قال إيه؟ خلاص مش هكتبها. خرج من اللجنة لقى اللي كان قاعد ده أعمال يصوت ويقول أنا كنت كاتب غلط، أنا كنت كاتب غلط. شفت ربنا ستره إزاي؟ شفت ربنا نجاه إزاي؟ علشان إيه؟ قال رسول الله، انت اسمك ايه يا جميل انت؟